الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع هذه فإذا يبين فيها الإمام القيم رحمه الله تعالى ما يحيط بالإنسان من أعداء وأولياء، فالأولياء يؤيدونه ويناصرونه ويظاهرونه ويعينونه على الوصول إلى مراده، ومراده لا شك هو رضا ربه سبحانه وتعالى والفوز بجنته ورضوانه. وأما أعداؤه فهم يعيقونه عن ذلك ويحبسونه ويضعفون سيره ويقعدون له بكل طريق. وأولياؤه هم الملك والعقل والقلب الذي هو ملك في جسده، والأعضاء له جنود. فيقول الإمام القيم رحمه الله: ألقى الله سبحانه وتعالى العداوة بين الشيطان وبين الملك. الملائكة أولياء الله عز وجل وعباده، وهم كما وصفهم الله عز وجل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الشيطان فهو عدو لله وملائكته ورسله وللمؤمنين. هذه العداوة بين الملائكة والشياطين سببها طاعة الله عز وجل ومعصيته. فالملائكة لما كانوا طائعين لله عز وجل أعانوا من يريدون طاعة الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، والشيطان وجنده وأعوانه كما نعلم يريدون لأهل الإيمان الغواية والضلال، ولذا فهم يحشدون كل ما يستطيعون من جند وعتاد ليصدوا العباد عن الطريق الموصلة إلى رب العباد سبحانه وتعالى. الشيطان عدو للملك، والملك عدو للشيطان، ولكن الشيطان يخاف من الملك، والملك لا يخاف من الشيطان، ولا يجتمع الشيطان والملك في مكان. وفي قوله تبارك وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. روى الطبري بإسناد فيه ضعف يسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما كان يوم بدر جاء إبليس في صورة رجل من بني مدلج في صورة صراقة ابن مالك ابن جعش، جاء إلى المشركين وقال لهم: إني معي جند وأنا معكم، فلا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الفريقان وقاد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لملاقات العدو، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه إبليس ولا ولم يعقل، فقال له رجل من المشركين: ألم تقل إنك جار لنا اليوم ولا غالب لنا من الناس؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، إني أخاف الله رب العالمين. قلنا هذا إسناده ضعيف لكن له شواهد، ومنها ما رواه مالك في الموطأ، وهو إسناد فيه إرسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لم يرى في يوم أصغر ولا أدحر ولا أذل من يوم عرفة. ثم ذكر الحديث قال: إلا يوم بدر حينما رأى جبريل. شاهد منه أن الشيطان يفر من الملك وبينهما عداوة، الملك له مع المؤمنين أحوال من التأييد، فالملك من أحواله أنه يحب المؤمنين وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، والملك يستغفر للمؤمنين كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملك يصلي على أهل الإيمان: إن الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فمن أسباب خروج المؤمنين من ظلمات الشرك والجهل والمعاصي إلى نور التوحيد والطاعة والإيمان صلاة الملائكة وصلاتهم دعاؤهم للمؤمنين. الملك إذا رأى العبد مقبلا إلى الله عز وجل آزره وأعانه على ذلك وأيده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فمن كانت لمته إلى الملك فلمة الملك إعاذ بالخير وتحذير من الشر، ولمة الشيطان إعاذ بالشر وتحذير من الخير. فالملك يؤذ المؤمن أزا إلى الخير. الشيطان على خلاف الملك تماما، الشيطان يعمل على غواية الإنسان ويريد أن يصيب منه مقتلا في عقبة من العقبات السبع التي ذكرناها من قبل، وهو يوسوس له ويزين له الشهوات ويحقر في عينيه المعاصي والسيئات. فالشيطان على خلاف الملك عدو الإنسان، لا يريد له الخير بل يريد له الشر، لا يريد له الهداية وإنما يريد له الغواية، لأنه يريد أن يبر بقسمه الذي أقسم به لرب العزة جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وتكلمنا في الدرس قبل الماضي عن جهاد الشيطان ومداخل الشيطان وطرق الشيطان في إضلال الإنسان ونحو هذا. فإذا هناك عداوة بين الشيطان وبين الملك، وكذلك عداوة بين العقل وبين الهوى. كل إنسان منا أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا، هذا العقل يميز به بين النافع والضار وبين الخير والشر وبين الهدى والضلال. ومحل العقل على الصحيح القلب، كما قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالقلب أو العقل محله القلب. وقلنا من قبل أيضا إن العقل سمي بهذا الاسم لأنه يعقل صاحبه، أي يمنع صاحبه عن كل ما من شأنه، عن كل ما من شأنه يسيء إلى هذا الصاحب. يعني كل شيء يسيء لك في الدنيا أو في الآخرة وتذم بسببه، العقل يمنعك منه. فهو إذا مأخوذ من العقال، وهو الرباط الذي يربط به الشاء أو البعير لئلا يتفلت، فهو يمنع الإنسان. لكن ما الهوى؟ الهوى قلنا من قبل أن الهوى عبارة عن الميل، ميل الإنسان إلى ما يلائمه، ونفس الإنسان ضعيف فيتميل دائما إلى الشهوات وإلى الملذات وإلى الراحة، ولا تحب ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. فالعقل والهوى بينهما عداوة. يقول ابن حبان رحمه الله: العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حراثه وبذر حراثة الآخرة وتاج المؤمنين في الدنيا وعدتهم عند وقوع النوائب. ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزة ولا المال يرفعه قدرا ولا عقل لمن أغفله عن أخرى. لا عقل لمن أغفله، أي أغفله العقل عن أخرى. قال رحمه الله: والعقل والهوى متعاديان. والعقل والهوى متعاديان، يعني كل منهما عدو الآخر. فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا. أن يكون إيه؟ لرأيه اللي هو العقل مسعفا، يعني ما يمليه عليه عقله الصحيح يفعله على الفور وفي التو وفي الحيل ولا يسوف. ولهواه مسوفا، يعني عندما يأتيه هاجس أن يفعل كذا وكذا وكذا مما ينافي الشرع والعقل والعرف لا يستجيب له. قال: فإذا اشتبه عليه أمران، إذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه، لأن في مجانبته الهوى إصلاح السرائر، وبالعقل تصلح الضمائر. يعني لو كان في أمرين مشتبهين على الإنسان، الأمر اللي هو يميل إليه يعرف ان دوت ايه، الهوى هو اللي بيملي عليه يجتنبه. بعكس بقى الفتاوى المشهوره عن احد الناس الذين اكثر كلامهم في هذه المساله، يقول لك اختار ايه اللي انت عايزه، ما هو ده الهوى، يعني خذ ما تهوى. شوفوا ابن حبان يقول لك ايه، يقول لك: فاذا اشتبه عليه امران اجتنب اقربهما ايه من هوى. لأن إيه؟ الذي تميل إليه هذا هو ما تهواه، وما تهواه هذا دليل على أنه على خلاف إيه؟ ما يختاره العقل. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الهوى يسري بصاحبه في فنون ويخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون، اللي هو يعمل إيه؟ يسري بصاحبه في فنون، يعني في طرق وضروب، ويخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون. يبقى إذن هناك عداوة أيضا بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، عداوة أخرى بين النفس، ونفس الإنسان واحدة، ولكن هذه النفس قد تكون أمارة أو لوامة أو مطمئنة. فالإنسان له نفس واحدة ولكنها قد تتصف بهذه الصفات الثلاثة. النفس الأمارة هي الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والقلب، القلب الذي هو تلك اللطيفة الروحانية التي جعلها الله عز وجل في الإنسان، ولا يدرك الناس كنه هذه اللطيفة، فهي مما غاب عن الناس علمه. وليس القلب الذي يراد في مثل هذه المواعظ تلك القطعة اللحمية الصنابورية التي تكون في الصدر والتي تضخ الدم، هذه ليست مرادة، وإنما المراد هذه اللطيفة الروحانية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان، وبها يعقل، وبها يفهم، وبها يسمع. ولذلك فالقلب هو المخاطب، وهو المعاقب، وهو المعاتب، كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله. فهناك عداوة بين النفس الأمارة بالسوء، والتي هي منبت كل شر ومنبع كل فساد، فهذه تأمر صاحبها كما يأمر الشيطان بالسوء والفحشاء. وأما القلب الذي على الفطرة فهو يأبى ذلك ويرد. إذن عندنا الآن، عندنا ملك عقل وقلب، هؤلاء في جهة، وشيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء. إمام القيم رحمه الله يمثل هذه الأشياء كأنهما جيشان، وهؤلاء هم القادة، الثلاثة من هنا وثلاثة من هنا، وذا يستجيش وذا يستجيش، يعني ذا يأتي بجيش وتأتي بجيش. ويقول رحمه الله: وابتلى العبد، أي أن الله عز وجل ابتلى العبد بذلك، ابتلاه بهؤلاء، أن الله عز وجل يبتلي العبد بالخير وبالشر، وجمع له بين هؤلاء، يعني كل إنسان منا معه ملك، ويأتيه شيطان، وفي نفسه هوى، ونفسه تأمره بالسوء في أغلب الأحيان، كل واحد منا هكذا. فيقول: وأمد كل حزب بجنود وأعوان، أمد كل حزب بجنود وأعوان، يعني الحزب الأول الذي فيه الملك والعقل وإيه؟ والقلب، والحزب الثاني الذي فيه الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. يقول الحكيم الترمذي: العقل له أعوان والهوى له أعوان. ذكر 50 معينا للعقل، وفي مقابل 50 معين للهوى. فالهوى له أعوان، والعقل أيضا له أعوان، له كتاب اسمه العقل والهوى، ذكر فيه هذا الذي أقول. فده لي أعوان وهذا له إيه؟ أعوان. يقول: فلا تزال الحرب سجالا ودولا، يعني مرة يكون النصر للفريق الأول، ومرة يكون النصر للفريق إيه؟ الثاني. هذا يدول ثم يدال عليه، وذاك يدال عليه ثم يدول، يعني مرة يتهزم ومرة يهزم. قال: إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. إلى أن يستولي إيه؟ أحدهما على الآخر، إما أن يستولي على الإنسان الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، وإما أن يستولي عليه الملك والعقل والقلب. الأخ العمال قاعد ورا ده، تعالى والله أنا أول مرة أقرأ الكلام ده النهاردة، أول مرة أسمعه، يعني كان ده ممكن ما تسمعش طول عمرك، تعالى زي ما أنت بدل ما تلعب في الموبايل تقرأ في الكتاب شوية وشوية، تعال يا الشيخ محمد اقعد اسمع. ها يعني مش عارف أنا والله، الناس حاجة عجيبة حاجة غريبة، العلم يجي لك الحياة عندك وقاعد أنت ما وراكش حاجة، ووصلت للمسجد وبرضه بتلعب وأنت في المسجد، يعني أنت في المسجد واحد بيتكلم مش مكلف نفسك حتى تسمع حاجة الواحد ما رآه ولا يراه. أقول يعني إيه؟ كل وقت يسكت، كل وقت يخلص، كل وقت فيش ولا بخني، يعني يكمل، يعني كل معناه انشغل. نعم استجاب استفاد ايه؟ ما هذا غلط، ما الشيطان بيضحك عليك برضه، فانت لما تجيب العقل والهوى تفتح العقل ويكون المحاضره خلصت. اذا نرجع بصدده وهو قول الامام رحمه الله: فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهم على الآخر ويكون الآخر مقهورا. يعني إما تكون الغلبة لجانب الخير، وإما أن تكون الغلبة لمين؟ لجانب الشر. وهذا يفسر لك كون الناس فريقين، فريق أهل طاعة لله عز وجل وهم أولياؤه وأحباؤه، وفريق آخر هم أهل المعصية وهم أهل بغض الله وأولياء للشيطان وجند الله. أجد فريق قيل وفريق قيل، لازم تجد أهل الطاعة والإيمان، وتجد أهل المعصية وأهل الجحود وأهل النكران، فريق هذا فريقا هذا فريقا حق عليهم الضلال. إذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز والغناء. يعني إذا كنت تبحث عن السعادة فسعادتك في طاعة الله عز وجل، سعادتك في القرب منه بالأنس به. إذا كنت تريد السرور والفرح فلن تفرح بمثل فرحك بطاعة الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ده في الدنيا. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني يجزيهم الله عز وجل هذا يوم القيامة في الدنيا حياة طيبة. والحياة الطيبة ابتداء هي الحياة التي ينعم فيها قلب الإنسان، سواء بقى في السراء في الضراء في الشدة في الرخاء، لأن العبودية ليست في حال واحد من الأحوال، وإنما العبودية في الحالين. ما فيش عبودية من العبد لربه عز وجل في الرخاء، ثم إذا كان هناك شدة يقول: لا أنا مش عبد لله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. لا، عبادة رب العزة جل وعلا تكون في السراء وتكون في الضراء، على الله عز وجل في الرخاء يعرفك إيه في الضراء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض العلماء. يبقى الإنسان إذا أردت أن يعرفك الله عز وجل حال الضراء وحال الشدة فتعرف على الله عز وجل حال الرخاء. وكذلك لا تكن عبدا لله عز وجل بنعمه ثم إذا مسك الضر كنت من أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوس. لا، أنت تكون عبدا لله عز وجل حال الشدة وحال الرخاء. العبودية تكون في الحالتين، بل الله عز وجل يبتلي الإنسان بالحالين بالشدة وبالرخاء. وعجبا لأمر المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم. لا تظن أن الإنسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ده مستريح. الولد اللي بيشرب مخدرات واللي بيشرب ترمادول واللي مش عارف بيشم إيه، ده هو في جحيم والله. ده هو بيعمل كده هربا مما هو فيه، مما هو فيه من ضنك وشدة، عايز يهرب من إيه، مشاكله. لكن بعمل إن هي حياتي كلها مشاكل عن الشيخ، أنا بهرب من هذه المشاكل. هذا هو وحي الشيطان لهذا الإنسان، إن راحتك في معصية الله عز وجل. لكن الذي هو فيه ليست راحة، هي غموم وشقاء، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى إيه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طيب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أي نعم، فسرت المعيشة الضنك بالحياة البرزخية، ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله أنها ليست قاصرة على الحياة البرزخية، بل هي في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإن له إيه معيشة ضنكا في الدور الثلاثة، كما أن الله تبارك وتعالى قال إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. الأبرار في نعيم أيضا في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ والآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. فإذا استولى الشيطان واستولى الهوى والنفس الأمارة بالسوء كانت الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر. قال وحبس الملك اللي هو إيه؟ القلب. يبقى محبوس عن مين؟ محبوس عن الله عز وجل اللي هو سبحانه وتعالى ملك الملوك سبحانه وتعالى. الأذان. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه، يعني عن كرسي العرش اللي هو جالس عليه، وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه ودقائره وخدمه وصيرها له. ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره ولا يستغيث بمن يغيثه ولا يستنجد بمن يجيده. ده يبقى عاقل ولا ملك ليس له عقل؟ هكذا يوضح لك الإمام ابن القيم رحمه الله حال استحواذ الشيطان على الإنسان، وذلك بالاستيلاء على ذلك الملك الذي يحرك هذه الجنود. الملك اللي هو القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجنود فهم الأعضاء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا استولى الشيطان على قلب الإنسان وباض فيه وفرخ وعليه عشش طبع على هذا القلب وحيل بينه وبين الخير فلا ينفذ إليه نور الإيمان على الإطلاق. طب إذا أحس الإنسان بذلك ما الذي ينبغي عليه؟ أو عنده مسكة من عقل يعمل إيه؟ يستغيث بمن يغيثه ويستنصر بمن ينصره. لكن الذي يرضى بهذا هذا لا شك أنه ليس له عقل وليس له رأي بل هو إلى الحيوان أقرب. لكن لو واحد عنده عقل وعنده من يغيث ويعرف من ينصره ثم يسكت فهذا لا عقل له. يقول وفوق هذا الملك ملك قاهر. ملك فوقه ملك قاهر لا يقهر وعزيز لا يغلب. فأرسل إليه أرسل إلى هذا الملك رسالة بقول له إيه؟ إن استنصرتني نصرتك وإن استغثت بي أغثتك وإن التجأت لي أخذت بثأرك وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. هذا الملك هو من رب العزة جل وعلا. هذا الملك الذي لا يقهر هو رب العزة جل وعلا. الذي قال في الحديث القدسي أنا ما عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته إيه؟ في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا يمشي أتيته إيه؟ هرولة. وإذا تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب إليه إيه؟ مش كده؟ وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إلى سماء الدنيا يليق بجلاله وذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وينادي في العباد هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. طيب أنت ليه متدعيش ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ما بتقبلش على الله تبارك وتعالى ويقول لك ادعيني بس وأنا أعطيك، اسألني وأنا جاوبك. ها؟ كما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول فإن قال هذا الملك المقصور قد شد عدوي أثار أعضاء وهي صاحب المعصية لما أدعوه إلى الطاعة وإلى الإخلاص وإلى القرب من الله تبارك وتعالى يقول لك إيه؟ ادعي لي ربنا خلصني من أنا فيه. يا عم أنت بتعمل كذا وكذا وكذا، والله النفس بطل بس مش عارف. هذا هو حال الذي يتكلم عنه الآن مين؟ لما ابن قيم. فإذا قال هذا الملك المأسور الذي استولى عليه مين؟ عدو استولى عليه وأسره وضعه في الحبس وسيطر عليه وحال بينه وبين خزائنه ولم يجعل شيئا تحت تصرفه، لا عنده قدم ولا حشم ولا مال ولا غيره، كل ذا صار لعدوه. فإذا قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وثاق وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك، فإن أرسلت يحل وثاقي ويفك قيود بابك لم يمكنني محبسي قيودي. لو قال هذا الإنسان إما أن يكون صادقا في هذا وإما أن يكون متعللا بالقدر، تقديرا يا رب أنا ليس لي حيلة وليس عندي قوة، وهذا ما قدرته أنت علي، أنت قدرت علي خلاص. يقول فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان، يعني بيرد على ملك الملوك سبحانه وتعالى بهذا الرد كما رد المشركون وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا احتجاج بالقدر، والقدر لا يحتج به على المعاصي. الذي جعلك تحتج بالمعصية يجعلك تحتج بالطاعة، فأنت الذي اخترت المعصية، وإنما قدرت عليك لسبق اختيارك لها وسبق علم الله تبارك وتعالى بذلك، فإنما قدرت عليك لأن الله سبحانه وتعالى علم منك ولم يقدرها عليك ظلما منه سبحانه وتعالى. فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه خلاه السلطان الأعظم، خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. يعني لو هذا الإنسان رضي بما هو عليه من العصيان وأخلد إلى الأرض وكره طاعة الله تبارك وتعالى وظل في مكانه لا يتحرك، فالله سبحانه وتعالى يعلم منه أنه لا يريد الهداية ولا يريد الإقبال على الله تبارك وتعالى ولا يريد أن يغير من حاله. وإن قال ذلك، هناك بقى فرق بين إيه القولين، إن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمته ذلك عليه أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده، فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، يعني إن فعل الله تبارك وتعالى به ذلك فقد أتم نعمته عليه. يبقى هناك فرق بين من يقول يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك، يا رب أنا أعلم ضعف نفسي وأعلم قلة حيلتي وأعلم أنه لا تثبيت لي إلا بتثبيتك إياي يا رب على ما أنا عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو اللهم مقلب القلوب قلبي على إيه؟ على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول والله عز وجل يقول لنبيه ولو ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، والله يقول يا أيها الناس أنتم والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير لله عز وجل، وقال هذا العبد ما قال افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى واعترافا بقلة حيلته وقلة وضعف قوته اعترافا بعجزه، وقال ذلك افتقارا إلى ربه لعلمه بأنه لا مدد له ولا قوة ولا حول ولا عدة إلا من الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يغيثه ويعطيه لصدقه في نيته. ولكن هذا الصدق له علامات، وهذا الإخلاص لا بد له من بينات، والإيمان ليس بالأمان، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني أنت الآن واقع في معصية، الدليل اللي انت عايز تخرج من هذه المعصية، الدليل أولا لازم يكون عندك إخلاص، وهذا الإخلاص لا يعلمه إلا رب الناس سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد، هذا الإخلاص بينك وبين الله عز وجل. فإن كنت مخلصا فأبشر ببشارة الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينهم سبلنا. ثم بعد ذلك لابد أن يكون منك حركة، حركة يعني تحرك، انت الان بتشرب كذا مثلا، بطل يا اخي وجرب مع نفسك، حاول مرة واثنين وثلاثة. انت بتروح تقعد مع شلة صيعة بتضيع عمرك ومالك ووقتك عليهم، اقطع علاقتك بهؤلاء. انما تقولش يا رب امنع لا نذهب، انت تمنع نفسك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرى منك الان ايه الخير، ويرى منك الاقبال، وفي نفس الوقت تدعو الله عز وجل انه يثبتك على ما تقدم عليه من خير وما تحول عنه من معصيه. انما ان انت تقول كده وانت قاعد يا رب ارحمني ادعي لي يا شيخ بس ايه، وانت كده لما تيجي تفطر ادعي لي، ادعي لي في سجودك ان ربنا يهديني زيك واصلي معاك كده، وانت طب المسجد قدامك، وانت حد وانت جاي المسجد كده قال لك هات بطاقتك كده، لا لا انت مش انت مكتوب ان انت بتخش المسجد النهارده ارجع، ما قالكش كده. لكن انت اتحرك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم يقول الامام ابن القيم رحمه الله: فان فعل به ذلك، يعني لو ان الله سبحانه وتعالى خلصه من عدوه فقد اتم انعامه عليه، وان تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له. يعني أنت الآن بتستغيث بمن يغيثك، والذي يغيثك هذا يرى ضعفك، فإن أغاثك فقد أحسن إليك، وإن لم يغيثك فأنت الآن لم تظلم من هذا الذي لم يغيثك. ليه؟ لأن أنت أوقعت نفسك فيما أنت فيه الآن، أنت السبب في إلقاء نفسك في هذه التهلكة. أنت غيرك تولد معاك في نفس اليوم وفي نفس الساعة، هو في المسجد وانت قاعد على القهوة وبيصلي الفجر وانت طالع تنام، هو صايم وانت مفطر في رمضان. ما الذي حال بينك وبين الطاعة وجمع بين هذا وبين الطاعة؟ انت لو ربنا سبحانه وتعالى لم يعطك فما ظلمك سبحانه وتعالى، ولا منعه حقا هو له، وان رحمته وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما اذا علم ان الحبس حبسه، وان هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه. يعني كل الكون ملك لمن؟ لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى له جند، وجنود ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. فكل شيء في هذا الكون مسخر بكل، وكله تحت كلمة كن فيكون بإذن الله تبارك وتعالى. وعبد من عبيده ناصيته بيده، لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من أمره، ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه متولي أمره، ومن ناصيته بيده. قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. يعني خلاص الكلام، إن الإنسان يسعى إلى المعالي ويتحرك إلى الأمام ولا يسلم نفسه للهوى والنفس الأمارة والشيطان، وإذا وقع في شيء من ذلك فليسارع إلى رب الأرباب، رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، يستغيثه فيغيثه ويستنصره فينصره سبحانه وتعالى، ويستهديه فيهديه، كما قال الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلنا ضال إلا من هدى الله عز وجل. فنطلب الهداية من الله عز وجل دائما، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان حتى الممات. ولا نكتفي بهذا، بل ينبغي على العبد أن يسعى إلى أسباب الثبات، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الثبات ده مش كلمة تقولها يا رب ثبتني وخلاص، لا، ده انت عشان تكون من هؤلاء الذين يثبتهم الله عز وجل على الإيمان لابد إلى الثبات، ومن ذلك أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وأن تنتهي عما نهاك عنه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.